فضيلة الشيخ، ما قولكم على من يقول إن مشاكل هذه الأمة في هذا العصر لن تنتهي بأخبارنا وحدثنا؟ هذا كان عالم من عقلاء علماء الحديث وفضلائهم وأتقيائهم ومعروفهم بالورع وحسن الأخلاق. قال الواحد: إلى متى حدثنا أخبارنا؟ قال: أخرج يا كافر، أخرج يا كافر، وطرده. قال: والله ما قلت هذا الكلام لأحد ولا أخرجت أحدا. هذا يهين السنة ويحتقرها، هذا لا قيمة للسنة. ما هو لفظين هذه يريد ما وراءها؟ من قال الله قال رسول الله، يعني الرحمن استوى، بارك الله فيك، ينزل ربنا من إلى السماء الدنيا فيقول هل من ذا، وامثل هذه الأشياء. يريد هذا، هي ما وراء حدث الأخبار من عقائد ودعوة صحيحة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو جاهل عدو، والناس أعداء ما جهلوا. لو آمن بما يجر إليه حدثنا وأخبرنا، والله ما قال هذا الكلام، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. فهذا لا نكفر لجهله، لو كان عالما لكفرناه، يستحق التكفير. نعم.